طبعا الهمزه المسهله جت لها في القراءات كتير. احنا خلينا بقى في قراءه حفص بتاعتنا، في همزه مسهله في قراءه حفص ولا مفيش؟ فيه زي كلمه اخوانا، بص هديك الامثله، كلمه اعجمي طلع من الرحيم، لو قلت اعجمي اعجمي دي همزه محققه، همزه قط صح كده؟ حبيب قلبي حطيت لي همزه قبليها في ايه؟ اعجمي كم همزه دول؟ سامحهم ولا مسامحهم؟ كلاهما محقق ولا لا؟ كلاهما محقق. عندنا في روايه حق اخوانا الافاضل الهمزه الثانيه دي بتعمل لها ايه؟ تسكين. نقراها ازاي بقى؟ اعجمي. ها؟ اعجمي. ليس اعجمي ولا ايه؟ ولا هي هي هي هي لا غلط ها؟ ولكن بنعمل لها عمليه ايه يا اخوانا؟ تسهيل. تسهيل بالاي وايه بقى؟ طلع النبي. لو هي مفتوحه يبقى تسهيل بين الهمزه والالف، همزه والايه والالف. لو هي مكسوره تسهيل بين الهمزه والياء زي أرينا، بس دي مش في روايه حفص يعني. لو مضمومه زي انبئكم، انزل او القي، نسهلها بين الهمزه والواو، او نبئكم او القي او انزل، بس ده مش عليك في روايه حفص. احنا علينا كلمه ايه يا اخوانا؟ يبقى بنسهل الهمزه مش مفتوحه يا اخوانا، يبقى نسهل الهمزه بين ايه وايه؟ بين الهمزه وليه يعني تقرا ازاي يا اخوانا؟ اعجمي اعجمي ازاي تاني؟ ها اعجمي تاني الكلام. اه وزيها يا اخوانا كلمه قل الذكرين حرم، خدناها السنه اللي فاتت، ده مادي لازم كلمه ايه؟ مفقه لجميع القراء. وممكن تسال الهمزه بتاعت الذكرين، الهمزه الثانيه اللي بعد همزه الاستفهام، تقولها ازاي؟ مش أذكرين، تقول إيه؟ أذكرين. قل ها تاني إيه؟ قل أذكرين. قل ها أذكرين. الآن وقد كنتم به تستعجلون، الآن وقد عصيت قبل. الله خير. ممكن تقرأ إيه بقى؟ الله خير. لمين من القراء العشرة؟ كل القراء العشرة. خلاص يا إخوانا؟ فاهم الكلام ولا إيه؟ يبقى من أمثلة ها امثله الحروف الفرعيه الهمزه ليه؟ والحرف الفرعي يا اخوانا يعني مخرجه يتردد بين مخرجين، بين ايه؟ مخرجين. بص اهو الهمزه المسهله بين ايه وايه؟ الهمزه والهمزه. صح كده ولا ايه؟ وممكن يتردد مخرجه بين ممكن يكون في تردد بين حركتين، وممكن التردد يكون بين صفتين، وممكن التردد يكون بين ايه يا اخوانا؟ مخرجين زي اعجب. والله اعلم والله اعلم والعلم عند الله. الهمزه دي سهلت في اعجمي ليه؟ الهمزه دي من حروف الايه؟ الحل. والهمزه الثانيه دي من حروف الايه؟ الحل. والعين دي من حروف الايه؟ الحل. واسهل حروف في اللغه العربيه حروف الايه؟ الحل. ولذلك ممكن تلاقي كلمات كتير ما ينفعش حروف الحل تيجي ورا بعض، خدت بالك؟ يعني مثلا تعرف تقول لي كلمه زي دي كده مثلا؟ في غالي كلمه تيجي معاك ولا ما تجيش؟ تيجي؟ تيجي؟ عين كلمة ايه؟ بدايتها عين، مش دي حروف اخواننا ولادنا وبعضها زي الفل، ايه البلد؟ ها؟ تقول انا حطيت لك بعد كده، يلا تيجي معاك ولا ايه؟ في حروف الحلق عشان يعني حروف زي الهمزة كده تقيلة شوية، عملوا ايه بدل حلقه عملوا ايه؟ سهلوا الهمزه الثانيه على اساس ايه؟ اللي يبقى فيه سهوله في النطق شويه. ولذلك نقرا ايه يا اخوانا؟ اعجمي وعربي. يبقى من امثله الحروف الفرعيه الايه؟ ها؟ الهمزه المسهله يتردد مخرجها بين حرفين، اللي هم مين يا حبايبي؟ الهمزه والياء. من امثله الحروف الفرعيه الالف المماله. الالف يا حبايبي؟ مماله. عندنا في حفص كلمة فيها ألف ممالة، هي كلمة واحدة عندنا في رواية الإمام حفص. وقال اركبوا فيها بسم الله يلا حبيبي مجريها ومرداها. صلى على النبي. لو قلنا مجراه دي الألف صح كده؟ مجري دي إيه؟ ليه؟ مجري يه صح كده؟ لكن لما نقول مجري إيه؟ صح كده ولا ايه؟ يبقى ولا الف ولا ايه ولا ايه.